أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن صحة الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهل يشترط شبع الصائم لحصول هذا الأجر؟ هذا الحديث حديث صحيح كذلك، من فطر صائما فله مثل أجره، حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه. ولا شك أن هذا أجر عظيم من لمن يفطر صائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن له من الأجر كأجر هذا الصائم، مثل أجره. وكذلك المقصود بفطر صائما يعني أن يطعمه وأن يسقيه عند إفطاره، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، يعني يطعمه ويسقيه. وهل يشبعه؟ نعم، هذا هو المراد في الحقيقة، ليس المراد فقط أن تعطيه تمرة واحدة، إنما المراد أن تعطيه طعاما فيشبع، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كأن تقدم له وجبة يأكلها مما تعارف عليه الناس من الطعام والشراب. ففي هذه الحالة تكون قد فطرت صائما ولك من الأجر والثواب مثل أجره. وجاء في بعض الروايات: من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، أن الله يعطيه من الثواب لا ينقص من أجره شيء، وهذا عند ابن خزيمة بسند ضعيف.